السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. ثم أما بعد، معانا قصة أحد الشباب الخليجي اللي كان والده تاجر كبير وبيسافر أوروبا وكل أي مكان في العالم، وكان لما ياخد ابنه معاه ابنه بيقع في الزنا والعياذ بالله. لما والده عرف جوزه بنت صارخة الجمال عشان خلاص يعرف ابنه، بعد فترة من الجواز بدأ ياخده معاه تاني اوروبا، وقع تاني في الزنا والعياذ بالله. ربنا امهله خلاص يا جماعة، بعد فترة من الامهال خلاص الانتقام والعقوبة لازم بتنزل والعياذ بالله، الا ان يعفو الله سبحانه وتعالى. ربنا امهله اصيب بمرض الهربس، المرض اصيب ببقع جلدية حمراء على جلده في كل انحاء جسمه، راح لطبيب فرنسي واثنين وثلاثه 10 اطباء. ايه ده؟ قالوا ده مرض الهربس وبسبب الزنا، وهيسيب علامات سودا في جلدك مش هتروح، ومفيش حاجه ممكن تخليها تروح. هذا الشاب لما رجع بلده فمراته تقول له مالك، ايه الحاجات اللي على جلدك دي؟ قال لها ده انا اكلت اكله فيها بهارات وعملت العلامات ديت. وفضل يخبي جلده في هدومه ويزود الغطره على وشه وعلى جسمه عشان مفيش اي حاجه من جلده تبان. مره داخل البيت لقى دكتورة امراض جلدية صديقه زوجته قاعدة، فشافته ومعدي، فشافت العلامات ديت لقطتها على طول طبعا، فقالت لزوجها ايه اللي على جسم جوزك ده؟ قالت لها ده كان بياكل بهارات. قالت لها لا ده بيجي بمرض اسمه الهربس، بيجي بسبب الزنا والعياذ بالله. وزوجته اول ما عرفت ابوه طرده من الشغل، زوجته سابته تماما هي وعياله، واصبح بيلبس هدوم تغطي كل جلده وتغطي وشه، واصبح محبوس جوه جلده بسبب معصيته والعياذ بالله. يعني ايه؟ جلده اعترف عليه في الدنيا قبل ما يعترف عليه يوم القيامه قدام ربنا سبحانه وتعالى. شهد عليهم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. انا عايز اقول ايه الليله؟ انا عايز اقول لك اعترفي، لازم نعترف بذنوبنا يا جماعه. درس الليله له ثلاث اهداف. الهدف الاولاني انك تعترف بذنوبك، ما تقولش ليه انا كده كويس، المرض اللي عدنا بنشوفها دلوقتي، البنت اللي ممكن تكون عامله اللي ما يتعملش وتقول لك ليه انا كده كويسه، انا بعمل ايه، انا فيا ايه غلط، الشاب اللي تيجي تكلمه يقول لك الكلام ده انا عارفه، انا شاب معتدل جدا، انا ما بحبش التطرف ده، اللي بينكروا انهم بيعصوا ربنا حتى الملتزمين والملتزمات، اللي موهومين انهم ما بيعصوش ربنا سبحانه وتعالى، اعترفوا بذنوبكم. احد الاخوه راكب في الميكروباص فلقى شاب، يعني كان سواق الميكروباص مشغل قران، لقى شاب جاب المحمول اللي هو الصين الكبير ده وشغل اغاني عليه ملى صوت الميكروباص، فبيقول له القران يا اخي، قال له والشاب ده مسلم، قال له القران ده بتاعكم انتوا، شوفوا المكابره والعياذ بالله، شوفوا بتوصل المكابره لدرجه ايه والعياذ بالله. اللي مش هيعترف هيندم في الدنيا وفي الاخره. احدى طبيبات الامراض الجلديه كانت بتسخر من الحجاب وبتتريق على الحجاب وبتسخر من اللي تلبس حجاب وبتعترض عليه، لغايه ما ربنا ابتلاها بمرض في راسها اضطرت ان هي تلبس الحجاب غصب عنها. لما ربنا بعد كده شرح صدرها باذنه ان شاء الله بنور الايمان، بعد كده بقت داعيه الى الله وبتدعو الى الحجاب. اللي مش هيعترف بذنوبه هيندم في الدنيا وهيندم في الاخره. عشان كده الايه اللي احنا عايزين نفتكرها في الاول، منظرهم هم بيتساقطوا في نار جهنم وربنا بيقول فاعترفوا بذنوبهم. اعتراف، ولكن اعتراف متاخر، انت قدامك فتره محدوده لازم تعترفي فيها بذنوبك، والا خلاص يوم القيامه هتعترف جوارحك عليك قدام ربنا وهيعترف العبد والعياذ بالله وبيسقط في النار. فاعترفوا بذنبهم فسحقا وبيسقط في القاع الصحيح. الهدف الثاني للدرس غير ان احنا نعترف بذنوبنا، ان احنا نعترف لربنا، بس مش نعترف لاعترافات في برنامج ولا نعترف نعترف لربنا بس. مش بنت عندها مش عارف كام سنه لسه صغيره تتصل انا عملت كذا ووقعت في كذا وعملت كذا وانا عملت كذا وانا عملت كذا. احنا بنعترف للمخلوق، احنا بنعترف للخالق يا جماعه. المخلوق هيفضحك، هيستغل ضعفك، هيستغل ذنبك، هيعمل فيك اي حاجه بسبب الذنب اللي انت بتعترف بيه، انما ربنا اللي هيسترك وهيرحمك وهيشفيك من اثر ذنبك عليك. الحاجه الثالثه ان الاعتراف ده يبقى في الثلث الاخير من الليل، في الجوف الاخير، زي ما الرسول عليه الصلاه والسلام كان بيقول لربنا ظلمت نفسي واعترفت بذنبي. قدامنا فترة محدودة يا شباب، يعني اعترف لربنا زي ما كان النبي عليه الصلاة والسلام بيقول في افتتاح الصلاة، النبي واقف في قيام الليل بيقول لربنا ظلمت نفسي واعترفت بذنبي. يا اما الاعتراف هيجي من الجوارح في الاخرة ساعة العرض على الله، يا اما الاعتراف هيجي في جهنم والعياذ بالله. اعترافات ليلية، اعترافات المؤمنين لله الواحد الاحد في الثلث الاخير من الليل، منهج حياة، ما هوش كلمة، ما هوش عنوان درس الليلة بس، ده منهج حياتنا من اول الليلة. كل ليلة هنعترف لربنا بذنوبنا كلها، كل ليلة هنعترف لربنا بحرقة وبندم على كل اللي احنا عملناه. اعترافات ليلية ده منهج حياة كل مؤمن ومؤمنة لله، ما يضيعوش الساعة اللي قبل الفجر ابدا في التهجد ابدا ابدا، يقوموا يعترفوا لربنا بكل اللي هم عملوه. انا عايز اقول لكم يا جماعة، اللي اعترف لربنا واطاع وتاب واجتهدت في الدين وانطلقت، ربنا اداهم ايه؟ واللي مرضاش يعترف وكابر وعاند واعرض واعرضت وعندت وكبرت على ربها ومرضتش تتوب ومرضتش تعترف انها مذنبة ولا رضت تقر بذنوبها، ربنا عمل فيهم ايه؟ اللي مرضتش يعترف من اول معاصي ربنا، من اول رجل حطها في طريق المعصية بدأت عقوبات المعاصي تتنزل عليه في الدنيا، في الدنيا قبل الاخرة، عايش مخنوق، عايش طهقان، متخانق مع كل الناس، مش طايق نفسه، يقوم يدور على معصية تانية ترفه فيها عن نفسه، يقوم الخنق يزيد والاكتئاب يزيد، هو بيعالج ايه بايه؟ عايش يقول انا ليه مقفلها في وشي؟ انا ليه الدنيا سودة في وشي؟ انا مخنوق ليه؟ انا دايما تعبان ليه؟ انا بخرج من مشكلة ادخل في مشكلة ليه؟ عقوبات ذنوبه قاعدة تتنزل عليه وهو مش راضي يرحم نفسه. ام حسب الذين يعملون السيئات ان يسبقونا؟ ربنا بيقول للعاصي انت فاكر انك هتسبقني؟ لو سبتك تستمتع بالمعصية تبقى سبقتني، هعذبك بيها عشان تنالها، وهعذبك بيها بعد ما تاخدها، هعذبك بالبنت عشان تعرف تكلمها، وهعذبك بيها بعد ما تتكلم معاها هتقلقك وهتعذب بيها وممكن يتحطم قلبك في العلاقة دي، هعذبك بالمال الحرام عشان تاخده، وهعذبك بيها عشان تحافظ عليه بعد ما تجيبه. ربنا بيقول ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا ضنكا. يا جماعة النهاردة زي امبارح وبكرة زي بعده وبعده زي بعده، كلها مقفلة، كلها ضلمة، كلها خانقة. كلمة ضنك يعني ضيق، ضيق في الدنيا والعياذ بالله، ضيق عند الموت، الروح بتخرج كأنها من ثقب ابرة، ضيق في القبر يضيق عليه قبره حتى تختلف اضلاعه، ضيق يوم القيامة في عراسات القيامة وسط المليارات، ضيق في النار مكانا ضيقا مقرنين والعياذ بالله. يخلص من الدنيا يجي الموت يقول خلاص الحمد لله انا هموت واستريح، هنزل في التربة واستريح، ما هوش عارف ان عذاب القبر وعذاب الموت بالنسبة للعاصي اشد من كل ما رأى. يجي عند الموت زي ما النبي عليه الصلاة والسلام بيقول في حديث البراء، ان العبد الكافر او الفاجر، او الفاجر للاسف النماذج اللي عندنا بنشوفها في مجتمعنا، اذا كان في انقطاع من الدنيا واقبال من الاخره اتته ملائكه سود الوجوه يجلسون منه مد البصر، ياتي ملك الموت يجلس عند راسه، الملائكه معهم المسوح اللي هو كساء غليظ من جهنم، كفن من جهنم، ملك الموت ينزع روحه، روحه تتفرق في جسده من الرعب فينزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول. يعني كأنك بالظبط عارفين قنابل المسامير لما تنفجر يدخل مسمار في كل حتة في الجسم، لما المسامير دي تطلع بيبقى الألم شكله ايه؟ طب والملائكة الرهيبة العدد دي كلها نازلة ليه؟ كتيبة من ملائكة السماء نازلة عشان فرض ليه؟ يا رب ده لو ملك واحد كان يكفي يا رب، ليه كل ده؟ أول حاجة الرعب بتاعه لما يشوف الملائكة السوداء والدنيا ضلمت، تاني حاجة لما يشوف العدد الرهيب اللي نازل له الكتيبة دي، تالت حاجة لما يشوف منظر ملك الموت، الرعب يزيد لما ملك الموت يجي يقبض روحه، الرعب والألم يزيد مع ألم نزع الروح، الألم يزيد لما الروح تتاخد وتتكفن في الكفن من النار، الألم يزيد لما يطلع فوق ويهان من ملائكة السماوات، حاجة رهيبة يا جماعة، ويزيد الألم. انت في لحظة من اللحظات اسمك هيتسلم لنوع من انواع الملائكة، يا ملائكة الرحمة يا الملائكة الثانية، اسمك هيتسلم ومكانك وعمرك بالثانية وهينزلوا عشان يقبضوا روحك، هتبقى تبع انهي ملك من الملائكة؟ يجي الموت يخلص ينزل قبره يقول بس الحمد لله انا هنزل قبر استريحت من العذاب اللي انا كنت فيه، فاذا بعذاب القبر اشد من كل ما رأى. كفاية ضمة القبر يا جماعة، ضمة القبر ده ألم كسر الضلع، ده أشد ألم ممكن الإنسان يتعرض ليه. طب لو كسر ضلعين، طب ضلعين هنا وضلعين هنا، طب كله اتكسر واتحدقي مكان ده وجدناكي مكان ده، وبعد كده يلاقي واحد شكله وحش، ريحته وحشة، ثيابه وحشة، داخل عليه انت مين؟ هي ناقصاك انت كمان؟ انت مين؟ يقول له لا تعرفني، انت مش فاكر 5000 سيجارة شربتها، انت مش فاكر 1000 اغنية سمعتها، انت مش فاكر 200 كليب اتفرجت عليهم، 30000 فيلم واغنية ومسرحية وسهرة ورحلة، مش فاكر فلان وفلانة، مش فاكرة فلان وفلان، ما انت مش فاكرين ازاي؟ وشه المظلم تركه للصلاة، ريحته الوحشة شربه للمخدرات، هدومه المقطعة قلة خوفه من الله سبحانه وتعالى، بصوته الوحش سمعه للغناء والمعازف والعياذ بالله. انا عملك، انا عملك السيء، انت مش فاكرني؟ انا عملك هفضل معاك، انا عملك كل ما تبصلي هتفتكر كل الاعمال السيئة اللي انت عملتها، انا قاعد معاك ليوم الدين، ليوم القيامة، انا عملك السيء والعياذ بالله. ياه، يفضل في القبر كذا الف سنة لغاية ما يجي يوم القيامة، اول ما يجي يوم القيامة يطلع من التربة يقول بس استريحت الحمد لله خلاص خلصت من تابوت الجمر اللي انا كنت فيه، فاذا بعذاب القيامة اشد من كل ما رأى. كفاية ان الواحد طالع يا جماعة يشوف سيدنا موسى باطش بقائمة من قوائم العرش، سيدنا محمد ساجد تحت العرش وبيدعي بيستغيث الله لأمته، سيدنا ابراهيم بيفر من الناس وبيقول يا رب سلم سلم، سيدنا ادم والانبياء جالسين على مركبهم والناس كلهم كل واحد اخذوا العرق مأخذ، واحد العرق لنص جسمه، واحد العرق لصدره، واحد العرق ملجمه. انت بتعرقي في اليوم اللي بتصوم فيه، انت بتعرق وانت رايح درس علم، انت بتعرق وانت رايح بتصلي قيام الليل وفي اوضه حر، انت بتعرقي وانت رايحه للمسجد عشان تصلي التراويح ولا التهجد. العرق ده كله هو اللي بينجينا من عرق يوم القيامه يا جماعه، هو اللي بينجينا من هذا العذاب. الاباء فين يوم القيامه ينقذوا اولادهم؟ يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه. الامهات فين ينقذوا اولادهم وتضع كل ذات حمل حملها؟ طب واحوال الناس ايه يا رب؟ كانهم جراد منتشر، ملايين الجراد اللي بتطلع من تحت الارض ساعه فقس البيض بتاعها، ملايين كله بيركب فوق بعضه وكله بيدار في بعضه، منظر رهيب زي منظر الناس وهي طالعه من تحت التراب. يجي يوم القيامه يخلص خلاص هنترحم ولا ايه؟ لو لسه عليه ذنوب اذا بعذاب النار اشد من كل ما رأى. والعياذ بالله. عذاب النار ازاي؟ عذاب النار تخيل فوق كلما ألقى فيها فوج، فوج هو بيلقى، سألهم خزنته ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل، يا ريتنا فكرنا، يا ريتنا وقفنا مع نفسنا، ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بس في جهنم. عايزين احنا نعترف من الوقت يا جماعة. الفوج ده لما اتسمى في قاع جهنم بدأ كل واحد يشوف جبل من جبال جهنم يطلع عليه، يحط ايده على الجبل لحم ايده يسيح، يفضل مصمم انه يطلع عشان يطلع من العذاب ده لغايه ما يوصل لقمه الجبل، ياخدوا مقام حديد كلهم يتهاووا مع بعض، ينزلوا 70 خريف في جهنم، يبصوا حواليهم في اللي بيعذبوا في جهنم، ده بيعذب عشان معاصي عملتها ايديه، وده معاصي عملتها عينيه، ودي معاصي نطقها لسانها، ودي معاصي عملها، كل واحد بيعذب عشان معصيه شكل، والعياذ بالله. يعني يا ترى يا جماعه المعاصي دي كلها احنا ما عملناش حاجه منها؟ بعد كده لما ينزلوا في القاع كل واحد ده يعذب بالحميم، وده يعذب بالزقوم، وده يعذب بالسلاسل، وده يعذب بوادي الويل، وده يعذب، كل واحد يعذب شكل. يبدا كل واحد يستغيث استغاثه غير الثاني، واحد يستغيث بمالك يا مالك ليقضي علينا ربك، وواحد يستغيث بغضن جهنم. ونادى اصحاب الجنه وقال، ونادوا خزن جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب، بيستخذوا بغزل خزن الجهنم، ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب، يوم واحد ومش يزيل، يخفف بس، احنا مش عايزين اكتر من التخفيف، تخفيف العقوبة بس، تخفيفها ويوم واحد مش على طول، يوما من العذاب. وناس بيستغيثوا بالله سبحانه وتعالى، ربنا امسنا اثنتين واحيتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا. اعترفت متاخر، الاعتراف كان في الدنيا، الاعتراف مش دلوقتي، ما عادش ينفع دلوقتي، الاعتراف بالذنب كان في الدنيا. كبرتوا ليه؟ عاندتوا ليه؟ اعرضتوا ليه؟ ما رضيتوش تعترفوا بذنوبكم ليه؟ ودول بيستغيثوا باهل الجنه، افيضوا علينا من الماء. صوت كل الاصوات متداخله مع بعض، والاستغاثات متداخله مع بعض والعياذ بالله. انما اللي اعترف ده طريق يا جماعه، انما في طريق تاني خالص خالص خالص. انا ما برحمش عشان الترهيب، انا مش بخوف الناس، انا بقول كلام ربنا، هتقولي كلمه قلتها ما هيش من ايه او من حديث. انما الناحيه التانيه بقى الجنه بقى يا جماعه، الجنه اللي بيدوقها المطيع من وهو في الدنيا، اللي اعترف بذنوبه، صاحب الاعترافات الليليه الايمانيه كل ليله من اول ما بيطيع ربنا في الدنيا، الدنيا بتبقى جنه. كان في احد الممثلين عمل فيلم، وفي اخر احد المغنيين عمل فيلم وفي اخر اللقطات بيقول ايه؟ بيقول انا نفسي ادخل الجنه بس عايز اعيش سعيد. يعني انا عايز ادخل الجنه بس لازم اعمل معاصي عشان اعيش سعيد. غلط، ده حياه الملتزمين جنه، لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض، هيتفتح عليك من الرزق والصحه والامن وحب الناس، وتتفتح لك قلوب الناس كلها. لما يجي المؤمن يموت يقول ياه انا عشت جنه، خساره الجنه اللي عشتها، جنه الصحبه الصالحه وجنه الدين وجنه العباده، خساره الجنه دي تروح مني. فاذا بنعيم الموت اعظم من كل ما راى. ان العبد المؤمن اذا كان في انقطاع من الدنيا واقبال من الاخره اللي استناها ياما، اتته ملائكه بيض الوجوه كان وجوههم الشمس. تخيل الوقت انت نايم على السرير بتاعك اهو، الشمس بدات تطلع، ايه ده؟ هو في شمس في الاوضه بتاعتي ولا ايه؟ بعد كده يجلسون منك مد البصر، الملائكه بقت قدامك مد البصر، كل الملائكه دي نازله عشان انا يا رب، كل ده بدايه الاحتفال بي انا يا رب. وبعد كده يجي ملك الموت يجلس عند راسك يقول لك ايتها الروح الطيبه، يا ايتها الروح اللي طابت بطاعه الله وبحب الله وبالخوف من الله، وانت فرحانه النتيجه اتعلنت من وانت لسه في الدنيا، والملائكه افواج ورا افواج بتتنزل بتبشرك. وبعد كده تخرج روحك تسيل كما تسيل القطره بكل سهوله وخفه. بعد كده الملائكه تاخد هذه الروح في كفن من اكفان الجنه، ثياب من الجنه، يلبسوك لبس بقى، لبس عروسه بقى، لبس حوريه من حور الجنه، ويصعد بك في السماء ملائكه السماوات كلها تشيع هذه الجنازه العظيمه او الزفه العظيمه. حاجه نعيم، اول نعيم، نعيم الشمس اللي طلعت والنور، وبعد كده فرحه الملائكه اللي جايه كلها، وبعد كده فرحه ملك الموت وهو بيعلن النتيجه، بعد كده فرحه سهوله خروج الروح، بعد كده لبس الزفه اللي الواحد لبسه والواحده لبسته، بعد كده الزفه الملائكيه الرهيبه اللي في السماوات، كل دي افراح لروح المؤمن اول ما بيموت يا جماعه. ثم لما ينزل قبره، ياه ايه السعاده اللي انا كنت فيها دي، انا يا خساره ان السعاده دي خلصت. فاذا بنعيم القبر اشد من كل ما راى. انا عايزك تعيش معايا في النعيم اللي مستنيك لو قطعت ربنا، نعيم القبر. يلاقي واحد داخل عليه وشه جميل، شكله جميل، ريحته جميله، انت مين؟ انت مين وجهك الوجه الذي ياتي بالخير؟ يقول له انت مش عارفني، الا تعرفني؟ انا عملك الصالح. مش فاكره جلده المصحف بتاعك اللي اتنحلت من القرايه؟ ما انتش فاكر صيامك وقيامك وذكرك؟ مش فاكر خوفك من ربنا؟ كنت بخاف منه قوي، وحبك لربنا كنت بحبه قوي. ما انتش فاكر الدروس اللي حضرتيها والتجويد اللي اتعلمتيه؟ مش فاكره المعاصي اللي انت ضحيت عشان ربنا بيها؟ مش فاكر اللي انت سبتها عشان ربنا؟ ما انتش فاكر المال الحرام اللي ضحيت بيه عشان ربنا؟ انا عملك الصالح، انا معاك كل يوم القيامه. بعد كده ضمت الارض من قبلها، تخيلوا لو طالب في الثانويه العامه طلع الاول على الجمهوريه، فبيجري على والدته، يا امي انا طلعت الاول على الجمهوريه، تضمه بفرح، شكله ايه؟ اهي دي ضمه الارض ليكي وليك لما بتنزل لو انت مطيع لربنا سبحانه وتعالى. انا عملك، هفضل معاك ليوم القيامه، هونسك وهنسك في المكان الرائع اللي انت فيه، مكان رائع وصفه ايه؟ البسوه من الجنه، لا من دلوقتي، وافتحوا له بابا الى الجنه، البيت اللي انت ساكن فيه طل على الجنه، لا وكمان غدوا وعشيا المناظر تتغير، الغدوة هتتفرج النهارده على قصر من قصورك، بالليل هتتفرج على جنينه من جناينك، بعده هتتفرج على نهر من انهارك، ايه ده؟ كل ده يعني البلكونه بتتغير باستمرار، وافرشوه من الجنه عفش ميدن جنه، مش ميدن دمياط بقى ولا ميدن اوروبا. وتخيلوا يا اخوانا، تخيلوا العيشه الرهيبه، قصر من الجنه مفروش من الجنه بيطل على انهار الجنه، هو ده القبر. ياه عشان كده لما يجي يوم القيامه يطلع يقول ايه ده، انا كنت عايش في نعيم مفيش ملوك في الارض عاشته، انا النعيم ده خلص ليه؟ انا مش عايز النعيم ده يخلص. فاذا بنعيم القيامه اشد من كل ما راى. لا اله الا الله، معقوله؟ معقوله دي افراح ورا افراح ورا افراح؟ اول ما تيجي تطلع من القبر، هذا يومكم تتلقاكم الملائكه، هذا يومكم، اوعوا تخافوا، الكلام ده مش عشانكم انتم، ده يومكم، دي ليلتك يا عريس، ده ليلتك يا عروسه، هذا يومكم. طالعين فرحانين ووشهم منور، وبعد كده يلتقوا مع اصحابهم اللي كانوا بيطيعوا ربنا معاهم، الوشوش النور يزيد اكتر، بعد كده يروحوا لحوض النبي عليه الصلاه والسلام يشربوا من حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، النور يزيد اكتر، بعد كده يروحوا يشوفوا نور وجه الله، النور يزيد اكتر، ايه ده؟ وهم لسه بيعدوا من على الصراط ربنا يقول لهم ربنا سبحانه وتعالى يقول لهم ابشروا، يبشروا في سوره الحديد، يبشروا من وهم بشراكم اليوم جنات، من وهو لسه داخل لجنه الامتحان بتاعت الصراط يتقال له مبروك، قال لا ده انت معدي معدي ما تخافش، مبروك خلاص انت معدي معدي، الف مبروك، الف مبروك يا ناجحين، الف مبروك، مفيش فرحان في الدنيا زي الفرحان بنجاح، فرحه مهوله ما تتوصفش يا جماعه. بعد كده يدخل الجنه، نعيم جنه ايه؟ اوصف لكم ايه نعيم الجنه؟ احنا كل ما الواحد بيتكلم عن الجنه بيحس ان قلبه هيتجنن يا جماعه من كتر الكلام عن الجنه وروعته. اوصف لكم ايه؟ انا قلت اكلمهم عن ايه في الجنه؟ اقول لكم اوصف لكم افخم فندق على وجه الكره الارضيه، اوصف لك ملكه جمال العالم واوصفها لك، اوصف لك املاك اغنى راجل في العالم، اوصف لك أمل... اوصف لك ملك وسلطان اعظم ملك في العالم، اوصف لك اجمل قريه سياحيه واخده الاولى على العالم كله في المزارات السياحيه، اوصف لك اجمل مناظر طبيعيه شعر الواحد وقلبه يرتجف لما بيشوفها، كل ده ولا حاجه في الجنه. انا عايزك تعيش، عايزك تعيش في النعيم المقيم ده اهو، عايزك تعيش اللحظات الجميله دي واحنا بنتكلم عن الجنه ونعيم ربنا ورحمه ربنا سبحانه وتعالى باللي اعترف باللي مشوا في طريق الاعتراف. يا جماعه انا وصفت لكم طريقين، وصفت لكم طريقين يا شباب، طريق اللي اعترف وطريق اللي ما رضاش يعترف. اللي مش هيرضى يعترف اعترفنا بذنوبنا في النار، فاعترفوا بذنبهم وهم بيتهاووا في الوادي السحيق والعياذ بالله، جوارحهم بتعترف عليهم يوم القيامه، كل حاجه بتعترف عليهم. انما اللي قال اعترفت بذنبي، قول لربنا اعترفت بذنبي، قول لربنا اعترفت بذنبي. انا عايز اعترافات ليليه يبقى منهج حياتنا من اول الليله يا شباب ان شاء الله في التهجد، من اول الليله في التهجد الساعتين اللي قبل الفجر باذن الله نقوم لربنا ونقول له احنا اعترف لك يا رب، بس انا عايز اعتراف بحرقه، اعتراف بحرقه. عارفين الغامديه اللي وقعت في الزنا، وقعت في الزنا وراحت للنبي عليه الصلاه والسلام بتقول له طهرني يا رسول الله، انا حاسه اني مش نظيف، انا حاسه اني مش طاهره، انا عايز انضف، عايز احس ان انا انسانه طاهره، عايز احس ان انا انسانه نظيفه، حتى لو هيقام عليا الحد طهرني طهرني. الرسول صلى الله عليه وسلم يعني لما تاكد خلاص من انها فعلا يعني زنت وشهدت على نفسها عليه الصلاه والسلام، طيب اذهبي لعلك حبلى من الزنا، فعلا طلعت حامل 9 شهور وجبت، اذهبي حتى تفطميه، 2 سنين وجت وكل مره تقول له طهرني طهرني يا رسول الله، مش قادره، نار جوايا، بتعترف بحرقه. اعترفي لربنا بحرقه، اعترف لربنا بندم، اعترف لربنا بعزم انك ما انتش راجع تاني، اعترفي لربنا باصرار ان ده طريق رجعالك يا رب، رجعالك خلاص يا رب، راجع لك يا رب ومش هسيبك تاني ومش هسيب طريقك تاني. اعترفوا يا جماعه، اعترفوا بجديه، اعترفوا اعترفوا بكل حاجه، زي النبي عليه الصلاه والسلام ما كان بيقول لربنا اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت اعلم به مني، بعترف لك بكل حاجه يا رب، بكل حاجه. احنا ذنوبنا كتير والله العظيم كتير يا جماعه، السمكه اللي بتتحط في الشبكه لو ما لقتش منفذ تخرج منه بعد ساعه هتبقى بتتشوى على النار. شبكه ذنوبنا احاطت بينا، لازم اعترافنا هو اللي يخرجنا منها، لازم. انا عايز اعتراف مكتوب، تعرفي تكتب اعتراف مكتوب لربنا؟ بلاش يعني، احنا مش عايزين فضايح على الورق، احنا عايزين رموز. امسك ورقه واكتب كل ذنوبك، اسميها ورقه اعتراف. انا بعترف لك يا رب، بعترف لك ان عملت كذا يوم كذا وكذا يوم كذا، وان انا ظنيت سوء بيك في يوم كذا، وان انا وقعت في الذنب الفلاني يوم كذا، وان انا نظرت للحرام يوم كذا، وان انا قلت كلام كذا يوم كذا، وان انا يا رب عيني اذنبت وودني اذنبت ولساني اذنب وايدي اذنبت وكل شيء فيا. انا يا رب عصيتك في كل مكان، انا يا رب عصيتك بكل نعمك، انا يا رب قلبي مليان معاصي وشهوات وامراض، وجوارحي مليانه معاصي، وصحيفتي مليانه سيئات. انا بعترف لك بكل حاجه يا رب، انا بعترف لك من الوقت يا رب، اغفر لي يا رب، اغفر لي باعترافي ليك يا رب، ربنا غفور رحيم. اعترافات ليليه يا شباب، سر نجاتنا، منهجنا بالله. يا جماعه يا جماعه يا جماعه، احنا عايزين خلاص كل ليله لازم نعترف لربنا في الثلث الاخير، نيجي يوم القيامه ملوك ملوك على منابر من نور باذن الله سبحانه وتعالى. احنا عايزين اعتراف كله يقين يقين يا جماعه، وهم بالاخره هم يوقنون. العلماء قالوا ليه بالاخره يوقنون؟ ليه بالاخره الاول؟ قال لك لان ده اليقين الوحيد اللي في حياتهم، الناس كانت بتتعامل مع الاخره هي دي اليقين، مع القران هو ده اليقين الوحيد اللي في حياتنا، الكلام ده هو الكلام الوحيد الصح اللي في حياتنا، الدنيا دي سراب وهتروح، ده اليقين. يعني ايه؟ يعني الكره الارضيه مش 6 قارات، الكره الارضيه 8 قارات، في قاره اسمها الجنه وقاره اسمها النار، يا نهار ابيض، دي فيها كل اللي النبي وصفه ودي فيها كل اللي ربنا والنبي وصفه، واللي بيموت بيركب طياره على هنا او على هنا، ايه ده؟ معانا ده اليقين بقى، خلاص يا جماعه، يقين يقين، نعترف له بيقين، نعترف بذنوبنا، نعترف بكل حاجه عملناها في حق ديننا وفي حق نفسنا، اجرمنا على نفسنا واسرفنا على نفسنا. اعترافات ليليه، اعترافات ليليه، ده المنهج اللي احنا لازم نعيش بيه يا جماعه، ولازم نعيش ليه، ولازم يبقى على لساننا الاعتراف وفي قلبنا الاعتراف. ايوه يا رب احنا مجرمين، احنا مذنبين، احنا عملنا كتير، احنا اذنبنا كتير، احنا فرطنا كتير يا رب، ولكن يا رب انت رحمتك واسعه قوي يا رب، انت رحمتك عظيمه قوي يا رب، واحنا مالناش غيرك وبنعترف لك يا رب. اعترافات ليليه يا اخوانا، اللي مش هيعترف لربنا في الدنيا هيعترف في الاخره، بس هيعترف والعياذ بالله بعد ما يكون كل حاجه انتهت. هنعترف ولا لا يا شباب؟ هنعترف لربنا سبحانه وتعالى ولا لا؟ هنعترف للملك الجليل من واحنا في الدنيا ولا لا؟ هنعترف ولا نعترف في القبر؟ عذاب القبر، هو عذاب القبر ده لما قريت حديث ان عذاب اللي ما بيستنزفش من بوله في ابو داود صاحب داود, عذاب القبر اللي ما بيستنزفش من بوله اللي ما كانش بيتطهر من بوله, قلت يا رب امال اللي كان بياكل ربا هنجو من عذاب القبر ازاي, امال اللي كان بياكل حرام, امال اللي كان بيشرب خمر, امال اللي كان بيشرب مخدرات, امال اللي كان مال يتيم هينجو من عذاب القبر ازاي, امال اللي انت اديت له فلوس وما حجش, امال اللي ما بتزكيش, امال اللي ما بيطلعش زكاه ماله, امال يا رب اللي كان عايش على السحت والرشوه, امال يا رب اللي ماله الارض معاصي يا رب دول هينجو من عذاب القبر ازاي. يا جماعه احنا لازم نفكر, لازم نحسبها صح, لازم نحسبها حساب في غايه الخطوره. انت عملك هيفضل معاك طول حياتك, عملك هيفضل معاك. اوعى تفتكروا ان العمل بينتهي لما الواحد بيموت وبيتسلم في ورق, لا ده انت من ساعه ما بتنزل القبر تلاقي واحد داخل عليك, انا عملك, انا عملك هفضل معاك يوم القيامه, كل ما بتبص لي هتفتكر كل حسنه وكل سيئه عملتها. يعني ده هيفضل مفكرني. طب ويوم القيامه واذا النفوس زوجت, تزوج مع الصالحين اللي زيك او العصاه والعياذ بالله اللي زي الواحد, عشان لما تزوج نفسك مع اللي عملوا نفس طاعتك تفتكر نفس عملك, او نفس المعاصي تفتكر نفس عملك, وبعد كده المعاصي تجسد على الميزان عشان تتوزن, وبعد كده ساعة العرض على الله ان كنا نستنسخ ما كنتم تعملون تلاقي صوت وصوره, وبعد كده هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق, ده في كتاب مكتوب وبينطق وبيتكلم, وبعد كده قدام ربنا جوارحك كلها تنطق بكل حاجه عملتها. يعني ايه؟ وساعه الصراط وهم يحملون اثقال اوزارهم على ظهورهم, يعني الاوزار بتجسد والواحد بيشيلها على ظهره. يعني ايه؟ يعني عملك مش هتعرف تفلت منه لغايه باب الجنه او باب النار. يا جماعه العمل محدش بيقدر يفلت منه ولا يروح منه, لازم من الوقت ننتبه يا شباب, لازم من الوقت نجتهد يا شباب, لازم من الوقت ناخد الموضوع بقمه الخطوره وبقمه الجديه. عايزين نتوب لربنا, عايزين نعترف لربنا, عايزين نعترف اعترافات ليليه, اعترافات في الثلث الاخير, اعترافات المؤمنين. انا يا رب اعترف لك, لو شفت الاعترافات بتاعت اهل الدنيا في برامجهم تقعدوا تضحكوا على اعتراف المخلوق للمخلوق وعلى فكر المخلوق. لما يقعد يتصل بواحد انا بعترف لك ان عملت كذا وكذا ويقعد يضحك مقدم البرامج, واحده تساله انت مسلم ولا مش مسلم, لا مش فارقه مش فارقه, ده بتفرق في مصيرك كله, مش فارقه ازاي, هتفرق ان شاء الله, هتفرق جامد قوي. انما الاعتراف لربنا شرف المؤمن وعز المؤمن ونجاح المؤمن وحياه المؤمن وكل حاجه ربنا سبحانه وتعالى, ربنا سبحانه وتعالى بيكرم المؤمن بيها. يا جماعه المؤمن حياته كلها سعاده, يا جماعه كلها سعاده. كل الناس يوم القيامه في العرق وهو في ظل عرش الله, كل الناس عطشانه وبيشرب من ايد النبي, كل الناس مرعوبه وهو الملائكه بتطمنه, كل الناس عريانه وهو لابس من لبس الجنه. ده المؤمن يا شباب, ده المؤمن. هتبقى مؤمنه هتعترف الليله, هتعترف لربنا الليله وكل ليله وكل مساء. هنعترف ولا لا يا شباب؟ على فين يا شباب؟ على ورقه, على المكتب, نكتب اعترافاتنا لربنا بكل اللي احنا عملناه حتى لو بالرموز, او نجيب ورقه سودا كربون اسود وخلاص تفكرنا باللي احنا عملناه, او نصور الفهرس بتاع مجلد الكبائر وبس ونبقى نبص فيه والموضوع خلص. نعترف لربنا سبحانه وتعالى كل ليله ونقول له يا رب احنا تبنا اليك يا رب واعترفنا بذنوبنا, طهرنا يا رب, طهرنا يا رب, طهرنا يا رب, اللهم طهرنا من ذنوبنا, اللهم طهرنا من ذنوبنا, اللهم انا نعترف لك بخطايانا, اللهم انا نعترف لك بما اقترفت يدانا, اللهم انا نعترف لك بكل ذنب فعلناه, بكل نظرة حرام نظرناه, بكل كلمة حرام سمعناه, بكل لفظ حرام نطقناه, ونتوب اليك ونستصرخ بك ونستنيس ان تغفر لنا, تبنا اليك رب. اللهم انت الملك لا اله الا انت, ظلمنا انفسنا واعترفنا بذنوبنا فاغفر لنا فانه لا يغفر الذنوب الا انت. اللهم هداك, اللهم رضاك, اللهم عفوك ورضاك, اللهم تب علينا لنتوب, تب علينا توبة ترضى بها عنا, تب علينا توبة تطهر بها قلوبنا وتنقي بها صحائفنا وتنور بها وجوهنا وتزكي بها نفوسنا وتثبتنا بها على دينك حتى نلقاك. اعترفنا بذنوبنا فارحمنا يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, استغفرك واتوب اليك, وجزاكم الله خيرا.